وانت تعرف بيت المقدس لان ابا بكر كان سافر الى الشام للتجاره، مسيره المسير اليه شهر والعوده شهر، هذه ليله ذهب وعاد. قال رضي الله عنه: ان كان قاله فقد صدق. ومن يومها لقنا بالصديق رضي الله عنه، لانه لا يدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا او لم يقل. ان كان قاله فقد صدق، ما يمكن ان يكذب. فاسقط في ايديهم لانهم توقعوا ان لا ذكر كل ما يمكن. انا اعرف بيت المقدس واعرف الطريق اليه، ما يمكن ان يذهب اليه في ليله ويعود. قال رضي الله عنه: ان كان قاله، لانه لا يدري هل قاله او لا، ان كان قاله فقد صدق. فهو رفيقه في هذه الرحله حال مرورهم بأم معبد. اقرا ما قالته ام معبد ثم نرجع اليه فقره فقره نوضح ما امكن. قالت ام معبد الخزاعيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا: ظاهر الوضاءه، ابلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجله ولم تزر به صعله، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي اشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، احور اكحل، ازدت اقرا، شديد سواد الشعر، اذا صمت علاه الوقار، فان تكلم علاه البهاء، اجمل الناس وابهاه من بعيد، واحسنه واحلاه من قريب، حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هزر، كان منطقه خرزات لغنى يتحدر، وابعه لا تقحمه عين من قصر، ولا تشمأه من طول، غصن بين غصنين، فهو انظر الثلاثه منظرا، واحسنهم قدرا، له رفاق يحفون له رفقاء يحفون به، اذا قال استمعوا لقوله، واذا امر تبادروا الى امره، محشود لا عابس ولا محشود لا عابس ولا مفند ولا مفند. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.